أما الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية، وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت. فإن قيل قد مر أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل القبض، فهل لا كان هنا عندما تكلمتم عن الهبة يا فقهاء قلتم أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول؟ يعني الهبة لها ثلاثة مراحل: هبة، قبول، أيضا قبض، فلا تلزم الهبة إلا بالقبض. يا ترى هنا فقلتم إذا كان الإنسان قد اتهب شيئا ووهب له شيء وقبل ذلك الشيء ولم يأخذه، فعند ذلك لا يقطع، توجد شبهة الآن أن هذا الشيء انتقل له ولا يعرف أن هذه المسألة لا تتحقق له إلا بالقبض، فهل لا كان هنا كذلك؟ يعني الآن هل لا كان للموصي، للموصى له؟ قلنا أجيب بأن الموصى له مقصر بعد القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة. عندما قلنا للموصى له أوصيت لك بكذا، لماذا لم تقل قبلت؟ هنا التقصير. بينما في الهبة قال قبلت وما بقي عليه إلا مسألة التقدير، فإنه قد لا يتمكن من القبض، وأيضا القبول وجد ثم يعني هناك ولم يوجد هنا، وجد في الهبة ولم يوجد في الوصية. ولو سرق الموصى به، الآن أوصى بعض الناس بماله فكتب في وصيته ثلث مالي وعينه، هذا الثلث معين، يعني كأنه قال مثلا هذا المال للفقراء أو للمساكين أو لطلاب العلم، أو يعني عين جهة معينة، وبعدما مات هذا المال أين يصرف؟ إلى هذه الجهة التي عينها. فذهب أحد الفقراء وأخذ من ذلك المال قبل أن يوزع، ما حكمه؟ الآن يوجد شبهة له هذا الفقير، قل هذا المال الموجود أوصى به للفقراء وعندما مات انتقل المال إلى الفقراء، وأنا واحد من هؤلاء الفقراء، عند ذلك تقطع يده؟ لا تقطع يده. ولو سرق الموصى به فقير، سرق يعني الفقير المال الموصى به بعد موت الموصي، تحقق الآن الملك لمن والوصية لمن؟ للفقراء، لم يقطع كسرقة المال المشترك، كما لو سرق الشريك من شريكه. الواقع لو سرق الشريك من محله الذي هو شريك مع يعني مع زيد، فاشترى أخذ منه شيء من هذا المحل، أخذ منه شيئا، عند ذلك هذا الشيء فيه شبهة له ولشريكه، فلما كانت شبهة الملك قائمة ما بين الاثنين أيضا لم يقطع الشريك بسرقة مال شريكه. قال بخلاف ما لو سرقه الغني، جاء الغني فماذا فعل؟ فسرق المال المعد للفقراء، عند ذلك تقطع يده؟ تقطع يده. لا يقول والله في شبهة، الله عز وجل يقول أنتم الفقراء إلى الله، لا، الآن الوصف فقير ليس معه نفقة عياله. تنبيه: لو ملك السارق المسروق أو بعضه بإرث أو غيره كشراء قبل إخراجه من الحرز أو نقص في الحرز عن نصاب بأكل بعضه أو غيره كإحراقه لم يقطع. هذه صور من الممكن أن تحدث. دخل ليسرق رجل من مال عمه مثلا، وعمه ليس له أولاد، ليس له ورثة إلا هذا ابن الأخ مثلا. عندما باشر السرقة كان عمه قد مات، عمه قد مات. الآن المال الذي يسرقه لمن حقيقة؟ له، لنفس السارق، لأن المال انتقل من العم إلى ابن الأخ الوارث الذي لا يوجد أحد غيره أبدا. في هذا الموقف لو ملك السارق المسروق بأي شيء ملكه أو بعضه، يعني كان هو وثلاث إخوات مثلا، عند ذلك هذا المال كسرقة مال الشريك من شريكه، هو واحد من بين أبناء العم ولهم في هذا المال كله إرث لهم، فهو واحد مع إخوته، فأخذ من مال الشركة التي يرث فيها من عمه. إذن حالته إما أن يرث المال بالكلية وارث عصبة ليس له أحد سواه، أو يرث البعض، يرث نصف المال ثلث المال. نعم، لو ملك السارق المسروق أو بعضه بإرث أو غيره، يعني بغير إرث، كشراء قبل إخراجه، يعني ذهب إليه ويعرف أن فلان عنده مثلا دراجة، وهذه الدراجة موجودة في المنطقة الفلانية وهو يعرفها تماما، فهي بيعها كبيع العين المشاهدة تماما. ذهب إلى صاحبها فاشتراها، وبعد أن اشتراها قام بإخراجها. الآن عندما قام بإخراجها الآن، لكن خفية من غير إذن مالكها، عند ذلك قال أو غيره كشراء لكن قبل الإخراج من الحرز. الآن يقول أنا أخذت ما اشتريت، أو نقص في أو نقص، يعني هذا المسروق، عن نصاب بأكل بعضه. قلنا ينبغي أن يكون النصاب كم؟ ربع دينار. لو كان هذا صندوق فاكهة، وصندوق الفاكهة يساوي ربع دينار تماما، صندوق تفاح لنفترض، فقام هذا الإنسان فأكل تفاحة قبل أن يخرج من الحرز، أكلها. الآن عندما أخرج من الحرز، هل أخرج ما يساوي ربع دينار أم أقل؟ أقل. هل تقطع يده في أقل من ربع دينار؟ توجد ورق يريد أن يسرقه، قيمته هذا الورق كم؟ ربع دينار. فأخذ بعض الأوراق وأحرقها قبل الإخراج من الحرز، وأخرج باقي الورق عند ذلك الذي يساوي أقل الآن من ربع دينار. قال إذن أو نقص في الحرز عن نصاب بأكل بعضه أو غيره كإحراقه لم يقطع. أما في الأولى فلأنه ما أخرج إلا ملكه، المسألة الأولى عندما أخرج الإرث الذي، نعم. وأما في الثانية سواء كان الإرث أو الشراء، وأما في الثانية فلأنه لم يخرج من الحرز نصابا، بل أخرج أقل من النصاب. ولو ادعى السارق ملك المسروق أو بعضه لم يقطع، قال إنما أخذت مالي لاحتمال صدقه، فصار شبهة دارئة للقطع. يقول هذا مالي. في هذه الأحوال يروى عن الإمام الشافعي أنه يقول عن هذا السارق الذي يتقن السرقة بشرط ألا يبلغ ربع دينار عند الإخراج من الحرز أو بالدعوى التي تكون دارئة للحد، فيقول هذا ملكي، لماذا أنت أخذته؟ فأقول أنا أخذته لأني أملك هذه الحاجة.